بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على نبينا محمد وعلى الولاة المهديين ومن آله الطيبين الطاهرين. قال رحمه الله: لا إشكال في وجوب القصر على المسافر. قبل الشروع في البحث هناك مجموعة من النقاط ينبغي الالتفات إليها. النقطة الأولى في الأسلوب والمنهج المتبع في البحث. البحث في الفقه في صلاة المسافر وفي الأصول في القسم الثاني بحسب ترتيب الكفاية. بحث الفقه على وفق العروة الوثقى، صلاة المسافر في العروة الوثقى، وبحث الأصول على وفق كتاب الكفاية. والمقصود من ذلك أن الترتيب العام على وفق هذين الكتابين، ولا يعني ذلك الاقتصار على مباحث هذين الكتابين. الطريقة في العرض ابتداء نوضح المسألة التي هي محل البحث، ثم نستعرض الأقوال الموجودة فيها إن كانت، ونذكر أدلة هذه الأقوال مع النقض والإبرام، ثم في الختام نصل إلى ما هو مقتضى التحقيق. لكن مع الالتفات إلى نقطة، كثيرا ما بل دائما ما أطرح رأيا بكيفية يظهر لكم بأني سوف أتبناه. يعني أنا أعتقد من الخطأ جدا الواحد إذا يريد أن يرفض قولا أن يطرحه بصورة ضعيفة. لا، أطرحه بصورة قوية، أدافع عنه، ثم بعد ذلك إذا عندي إشكال عليه أسجل هذا الإشكال. فعلى هذا الأساس تأتي نقطة جدا مهمة، وهي أن الإخوة باستطاعتهم أن يشكلوا على أي قول أو رأي، لكن في الوقت المناسب. يعني السؤال في حد ذاته هو فن، في الوقت المناسب، والمقصود من الوقت المناسب بعد إلا الله مش قبل. عندما نقول لا إله ما تشكل بعد إلا الله. والسؤال يتنوع إلى أنواع، فرقا سؤال استفسار لمطلب لم يتضح من شرحه، لك حق أن تسأل، ولأن البحث لم يتضح بعد، أنا باعتقادي واضح وأنت لم يتضح لك، لك الحق أن تسأل. هذا المورد الأول للسؤال. المورد الثاني للسؤال ولك الحق به، أنه إذا في مطلب أنت من خلال مطالعاتك باعتقادك أن هذا الشرح غلط، مثلا شرحنا رأي لصاحب الكفاية الشيخ الأعظم الشهيد الصدر لأي شخص، أنت طالعت هذا الرأي في البيت وباعتقادك أن المقصود شيء آخر، لك حق أن تسأل. المورد الثالث السؤال الذي هو عبارة عن إشكال. لا تعتقد بأن الشرح للمطلب صحيح، ولكن عندك إشكال على أصل المطلب، على أصل الفكرة، لا على الشرح. أيضا لك حق أن تسأل، لكن كل هذه الأسئلة تكون في وقتها المناسب، لأن العدد كما تعلم العدد كبير، يحتاج الصف إلى إدارة. في أثناء الدرس يمكن تسأل إذا انتهت الفكرة، أو أنا أوجه لكم الوقت لتسألوا ما في أي مشكلة. فإذا صار الترتيب بهذا الشكل: بداية نستعرض الأقوال، ثم أدلة الأقوال، ثم النقد والإبرام في الأقوال، ثم ما هو مقتضى التحقيق. هذا هو سير البحث. أما الأقوال التي نتعرض لها، ننتبه جيدا إلى هذه المسألة. إذا حدثت شيء، أنا عادة أحدث من التراكم الأفقي، أما التراكم العمودي لا أحدث. يعني في بحث العلم من مميزاته التراكمية، تراكمية على نوعين: تراكمية أفقية، يعني بدل ما نبحث 5 مسائل نبحث 10 مسائل، تراكمية أفقية. عندما تراكمية عمقية عمودية، أنا في البحث العمودي، يعني كيف مثلا إذا طرحنا مسألة أصولية أو مسألة فقهية، لابد أن ننتهي منها، لابد أن ننتهي منها. فهذا يعني لابد أن نثبت المقتضي وندفع الموانع حتى نصدق بإثباتها أو بنفيها، فلابد من هذا الشيء. يعني لا يمكن الاختصار هنا. يعني إذا واحد عنده إشكال على هذا، عنده مانع وإشكال على هذا المطلب، لا أستطيع أن أتجاوز هذا الإشكال ومع ذلك أعتقد في المطلب. فمن البعد العمقي لا أحد. نعم المطالب الأفقية التي ربما يكون البحث فيها عبارة عن شرف فكري، هل يمكن أن نحذف منها بعض المطالب التي لا تعتبر مقدمة لمطالبه؟ فبالنسبة للأصول، عادة آراء الأعلام الخمسة في العام الأغلب إذا لم تكن متداخلة تطرحها الشيخ الأخوند والأعلام الثلاثة نيوت النعيم، محقق الإصفهاني، والمحقق العراقي. في بعض الأحيان نطرح رأي الشهيد الصدر، رأي السيد الخوئي، إذا كان في حاجة في هذا البحث هذه أن نطرح بهذه الآراء. نعم في بعض الأحيان أصلا هناك نظرية منسوبة لأشخاص غير هؤلاء وهي معروفة لهم، فلا بد من طرح هذه النظرية حتى لو كانت خارج هؤلاء الأعلام السبعة. وكذلك نتعرض لآراء السيد الإمام رحمة الله عليه في تهذيب الأصول أو هؤلاء الأعلام السبعة. في البحث الفقهي، باعتبار أن البحث في صلاة المسافر والمتن هو العروة، من الكتب الأساسية والتي تعتبر الخبز اليومي في هذا البحث مستمسك السيد الحكيم ومستند السيد الخوئي. هناك رسالة للمحقق الإصفهاني مطبوعة في ضمن كتاب يسمى بوثوث الفقه، موجودة أيضا على الكمبيوتر على مكتبة أهل البيت. بحوث في الفقه، في داخل هذه البحوث رسالة في صلاة المسافر. هناك رسالة أيضا مهمة جدا في صلاة المسافر للسيد البرجردي البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر. أيضا نتعرض كثيرا للجواهر في بعض الأحيان حتى لا يحصل هناك فاصل بيننا وبين التراث القديم، نتعرض لرأي الشيخ الطوسي سيد المرتضى، للعلامة في جملة من كتبه. هذه تقريبا الكتب التي نحتاج إليها في الفقه والأصول. الدرس الأول سوف يكون في الفقه، والدرس الثاني في الأصول، واليوم كبث تجريبي طبعا. كل درس من ناحية الإلقاء يأخذ 40 دقيقة، ونترك بين 10 إلى 15 دقيقة لأسئلة الإخوان للاستراحة بين الدرسين. أما انتهاء الدرس الأخير، أنا في خدمتكم، من عنده سؤال نقطة، إذا ما في سؤال نقطة، لأن كل درس عبارة عن 40 دقيقة. أنا في الدرس عادة أتكلم ببطء، الإخوان يستطيعون أن يكتبوا بشكل مفصل، وهذا الكتابة التي تكتب في داخل الدرس إن شاء الله في دروس التكميلية عندما نبحث عن تقرير الخارج نعرف أن هذا في الواقع هو أمالي وليس في التقرير. يعني على الطالب عندما يرجع إلى البيت ننتبه جيدا، الخطوة الأولى في العلم هي الشك. الشك أمامي، إذا أنا جالس على كنز، إذا كنت جالسا على كنز ولا أدري أبحث عن حتما لا، متى أبحث عن هذا الكنز؟ إذا شككت. فالخطوة الأولى في العلم هي الشك، وهذا يقتضي أن في البحث العلمي أن تجري أصالة التشكيك. كيف؟ يعني كل شيء يطرحه الأستاذ أو أي كتاب احتمل فيه الخطأ، إذا احتملت فيه الخطأ هذا يدعوك أن تبحث. أما إذا تأخذ لا إرسال المسلمات والقضية انتهت. نعم طبعا، بحيث لا يصل إلى جدال وترف فكري، لا، في بعض الأمور من الواضحات الشيء المتعارف. ماذا أقول لك شيء كوظيفة أولية؟ لأني نفرض اليوم قلت هذه المسألة إجماعية، يحتمل احتمالا إما مصيب وإما مخطئ، فإذا عندك احتمال خطأ فعندما ترجع إلى البيت تريد أن تعرف الأستاذ مصيب أو مخطئ، شوف الفضيلة كيف تحصل ببحث الخارج كمثال جزئي. أول خطوة، أنا أريد أن أعرف الأستاذ مخطئ أم مصيب، أين يجب علي أن أبحث؟ هذا سؤال. إن كنت أعرف الحمد لله، إن كنت لا أعرف سوف أتصل بصديق. صحيح؟ فأسأل إذا أريد أعرف في هذه المسألة يوجد إجماع أو لا، أين أبحث؟ فيقال لي في كتاب مفتاح الكرامة متخصص في نقل الأقوال. صحيح؟ هذه فائدة جديدة لم تكن في الدرس. فآتي إلى المكتبة، بمجرد أن أنظر إلى عنوان مفتاح الكرامة حلت المشكلة؟ لا، يقول على الأقل أطالع صفحة صفحتين نصف صفحة. في أثناء مطالعتي قد يأتي نكات لم يتعرض لها الأستاذ في الدرس، هذه فائدة جديدة. لأنه من يتوهم أن وظيفة مدرس الخارج أن يبين كل شيء فهو خاطئ من الآن. لا، وظيفة الأستاذ الخارج أن يأخذ بيدك في المفاتيح ويضعك على جادة طريق الاستنباط. فعندما أقرأ النصف صفحة إما أن أصل إلى نتيجة أن الحق مع الأستاذ، لكن تدري ماذا صار؟ أنا جهدك لم يبقى جهد الأستاذ بقى. أو أقرأ فأرى أنه ده كيف قال الأستاذ فيه إجماع وهذا رجل مخالف، فهذا يدعوني في اليوم الثاني آتي بالكتاب أو بالجملة أقول له يا فلان أنت قلت فيه إجماع واسمع ماذا يقول صاحب مفتاح الكرامة. هنا من المحتمل أن يكون هناك نقطة خفيت عليك عند المطالع فبينها لك الأستاذ، وهذا ينطبق عليه ما تسمى بقاعدة الحاصل بعد التعب أعز من المصاب، الحاصل بعد الطلب أعز من المصاب بلا تعب، لأنك أنت فتشت عنه سوف يثبت ويركز في ذلك. فبهذه أتمنى أن يبقى لنفطر الأستاذ قال هذه الرواية صحيحة السنة. شوف في البحث الرجالي، نحن كل يوم لا نبحث في البحث الرجالي، إذا كان رواية متفق على أن رواتها ثقات لا نبحث، نقول صحيح السند ونمشي. نعم في بعض الموارد هناك اختلاف في رجل، هذا لابد أن نبحثه في البحث الفقهي أو في البحث الأصولي إذا كنا نستدل برواية، فلابد أن نبحث. الأمور التي لا نبحثها أنت كوظيفة شخصية لك حتى يحصل لك أنس بأسماء الرواة وبأوصاف الرواة حتى هذه الرواية التي لم نتعرض لها كل يوم عم يمر معك رواية، إذا رحت فتشت من هو علي بن إبراهيم، من هو إبراهيم بن هاشم، من هو ابن أبي عمير، بعد سنة دراسية يصبح عندك أنس ذهني بأسماء الرواة وبصفاتهم، بحيث تستطيع تفتح وسائل الشيعة في الأعم الأغلب تقول هذه الرواية معتبرة أو لا معتبرة. فإذا تلاحظ أنه اعتقاد الشخص أن 70% من الجواب ينبغي أن يكون على الطالب لا على الأستاذ. نحن في هذا البلد الطيب في الواقع من خلال هذا الدرس نريد أن نوجد بذرة للبحث العلمي يعني بين الإخوان، بحيث أن نصبح حتى في جلساتنا هذه الإشكالات التي تطرح نتناقش فيها. من يعشق البحث العلمي أينما كان وفي أي ظرف زماني كان سوف يطلب البحث العلمي. فنحاول من خلال مطالعة الإخوان، من خلال ما يذكر في الدرس إن شاء الله، أن نضع وأن نزرع هذه البذرة إن شاء الله بين إخواننا وبين الأجيال القادمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. نبدأ أولا في درس الفقه هو الأصول المقدمة، والفقه هو ذل المقدمة، وبمقتضى الترتيب الطبعي أن نبدأ بالمقدمة قبل ذل المقدمة، لكن الترتيب قرأنا في الفلسفة على أنواع، منه الترتيب بالشرف، فنبدأ بدرس الفقه. قال صاحب العروة رحمة الله عليه: لا إشكال في وجوب القصر على المسافر. هذه المسألة من المسائل المسلمة، بل مما اتفق عليه العامة والخاصة في الجملة. وإنما الكلام في أن هل نستطيع أن نثبت هذه الفتوى من خلال التمسك بالقرآن الكريم أم لا؟ طبعا إذا صار واضح مسألة من المسلمات، يعني ما عندنا نقص في الدليل، وإنما الكلام في أي شيء أن هذه الفتوى هل يمكن أن نثبتها بالكتاب أو فقط نثبتها بالسنة؟ يوجد في القرآن آية واحدة، آية 101 من سورة النساء: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. اختلف مواضع العلماء من هذه الآية المباركة على أقوال ثلاثة. القول الأول ما عليه الشافعي وأتباعه من أن هذه الآية ناظرة إلى صلاة المسافر وليست بأجنبية عنها، لكنها من ناحية الحكم لا تدل على الفرض بل تدل على الرخصة. في الجيدة يعني في بحث موضوعي وبحث حكمي. في البحث الموضوعي الشافعي ماذا يقول؟ هذه الآية ناظرة إلى أي موضوع؟ إلى صلاة المساء. إذا ليست أجنبية عن صلاة المساء، لكن في البحث الحكمي يقول تدل على الجواز على الرخصة، لا تدل على الفرض والوجوب. هذا هو الموقف الأول. الموقف الثاني، ما عليه المشهور من الإمامية وعليه الأكثر من العامة، واختاره أبو حنيفة، وعليه المذهب الظاهري. وهو أن الآية من ناحية الموضوع ناظرة إلى صلاة المسافر، ومن ناحية الحكم تدل على الفرض والوجوب. هنا صار واضح الفرق بين الموقف الأول والموقف الثاني. الفرق بينهما ليس في الموضوع، بل الفرق بينهما الموقف الثالث، واختاره عالم الهدى في الانتصار، وتبعه عليه ابن زهرة والقطب الراوندي، واختاره من المعاصرين السيد الخوئي رحمة الله عليهم أجمعين. وهذا الموقف يخالف في الموضوع، فيرى أن الآية المباركة أجنبية عن صلاة المسافر، بل هي ناظرة إلى صلاة الخوف والمقاردة، إلى صلاة الخوف والمقاردة. فإن السيد في الانتصار أراد أن يناقش من يرى أن التقصير في السفر رخصة لا عزيمة، ناقشه بدعوى أن هذه الآية التي تتمسكون بها لإثبات الرخصة هي في الواقع أجنبية عن صلاة المسافر، وأضاف السيد الخوي رحمة الله عليه أنه لو تنزلنا، عندما نقول لو تنزلنا يعني يصبح البحث ماذا؟ جدلي. لو تنزلنا وقلنا بكون الآية ناظرة إلى صلاة المسافر لكنها مع ذلك لا يمكن التمسك بها لإثبات الوجوب كما هو المدعى، وذلك لمكان نفي الجناح. ليش ما فينا نتمسك بها على الوجوب؟ لأن الآية نفت الجناح، ما قالت واجب. صوت عجيبة غريبة صوت واضح المواقف الثلاثة. إذا الموقف الأول ماذا كان للشافعي، والموقف الثاني للمشهور يتفقان على الموضوع، وهي أن الآية مربوطة ببحثنا في صلاة المسافر. إنما الاختلاف بينهما في أنه وجوب أو رخصة، بينما النظر والموقف الثالث أصلا سنخا يختلف عن الموقفين. أصلا الرواية آية أجنبية عن محل الكلام. إذا قلنا أصل الحكم ما عندهم، كل هؤلاء ما عندهم مشكلة فيه، وإنما الكلام في أن القرآن الكريم هل ناظر إلى صلاة المسافر أم لا؟ صار واضحا؟ نحن ما عندنا في القرآن آية فصل للاستدلال سوى هذه الآية. هذه الساعة صحيحة. أما من قال بدلالة الآية على صلاة المسافر فلتعبيرها بالضرب في الأرض الذي هو كناية عن السفر، وأما من مال إلى الرخصة من ناحية الحكم فلنفي جناح. أما من أخرجها موضوعا كالسيد المرتضى والسيد الخوي فلوجود شرط في الآية علق عليه الحكم، سواء كان هو الفرض أم الجواز، وهذا الشرط عبارة عن الخوف في قوله إن خفتم. ومن الواضح لكل أحد أن صلاة السفر لا تتوقف على الخوف، فتحصل أن الآية بمقتضى مفهوم الشرط إن خفتم تنفي الحكم بالتقصير عن المورد الذي لا خوف فيه، مع أن التقصير في السفر معلق على شروط ثمانية سوف تأتي في المستقبل، ليس منها ماذا؟ الخوف. واضح الدليل؟ إذا من قال بأن الآية أجنبية لوجود هذا الشرط، لو كانت ناظرة إلى صلاة المسافر ما ينبغي أن يكون الخطأ. ليه؟ لأن صلاة المسافر بالشروط الثمانية يجب التقصير خطة أم لا؟ هذا نعم شيخ. سألت الآية أن هذه لا تدل على السفر وقصر في الصلاة وتدل على الأرض. الآية ذكرت شرطين، فإذا بين السفر بين السفر والخوف وبين الخوف والسفر في خصوص يعني التباين أو الموضوع خصوص الواجب. لأن الخوف قد يكون مثل السفر. عنوان الخوف مو ضروري يكون في سفر، مع أن الآية ذكرت الشرطين. الإشكال على هذا الكلام أنه هاي في صلاة الخوف، فمو ضروري يكون في صلاة الخوف عنوان السفر، مع أن الآية ذكرت عنوان السفر. لا شيء الإشكال على صلاة السفر أحسن، لأنه في شرط الخوف ذكر الخوف مع أنه في أحسن. القاعدة تقتضي عندما يوجد شرطان أن نحملهما على الجمع، يعني حينئذ لا بد للتقصير من الضرب في الأرض ومن الخوف. وفي صلاة الخوف والمطاردة، إذا خفت وأنت جالس في بيتك لا يمكن أن تصلي صلاة الخوف والمطاردة. صلاة الخوف والمطاردة. إذا السيد الخوي يقول وإذا ضربتم في الأرض، يقول هذا الضرب في الأرض يعني ضرب للقتال، لا ضرب لمطلق السفر. الضرب إذا ماذا قال؟ وإن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، يعني الذين يحاربونكم. ممكن يخرج كيلو مثلا 5 كيلو أي صح، مو مطلق الضرب في الأرض بحسب الآية. نعم، نبدأ يلتزم أصحاب هذا القول يلتزمون بهذا التالي، فهو ليس بفاسد لأنهم يلتزمون. هذا تمام الكلام في توضيح كلام القول والتحقيق أنه يوجد دعويان. الدعوة الأولى في موضوع الآية المباركة، هل هو السفر كما عليه المشهور أم الخوف والمطاردة؟ والاختلاف في الموضوع سوف يؤدي قهرا إلى الاختلاف في الفعل لا في الحكم، في الفعل. لأن والاختلاف في الموضوع سوف يؤدي قهرا إلى الاختلاف في الفعل، لأن الموضوع إن كان هو السفر وصلاة المسافر فالفعل ومتعلق الحكم هو التقصير الكمي، أي في عدد الركعات. وإن كان الموضوع هو الخوف والمطاردة فالفعل هو التقصير الكيفي، أي بلحاظ الوصف ركعات تبقى كما هي وأنت على الحصان أو الدابة في صلاة المطاردة تومئ بالركوع، تومئ بالسجود، فالتقصير تقصير بلحاظ الوصف وبلحاظ الكيف لا بلحاظ عدد الركعات. إذن الموضوع مع اختلافه يختلف. ما المقصود من قوله قصروا؟ قصروا كم؟ قصروا عدد أم قصروا وصف؟ هذا في تعبيرات الفرد يعبرون قصر عدد يعني كم، وقصر وصف يعني كيف. نعم، ونبعد مش محل السؤال. نأكل بس قليلا من السكر. الدعوة الثانية التي تحتاج إلى تحضير أنه على تقدير عدم أجنبية الآلة عن موضوع البحث، فهل تدل على العزيمة أم الرخصة؟ إذا مطلبان لابد من تحقيقهما. تفضل. الدعوة الأولى أنه دعويان موضوع الآية، هل هو السفر كمن هو المذكور أو الحكم المقارن؟ يفترض أنه ألا يكون أدق أن نقول السفر كما هو المذكور أو كليهما، لأنه كليهما شرطين في الآية. أنا ضربته ألف سوق السفر يعني صلاه المسافر. هذا الآية الأولى لا، الأولى إذا كان شرط هو يعني شرط بهكذا المقصود، نتيجة أن قاعد يطبعك كتاب حتى تحسبني على الكلمة. المقصود اسمح لي، المقصود هكذا أن الآية هل هي ناظرة إلى صلاة المسافر أو هي ناظرة إلى صلاة الخوف والمفارقة؟ صحيح الخوف والمفارقة يشترط فيها السفر، لكن اسمها صلاة الخوف والمفارقة. يعني صلاة المسافر الذي تقصيرها تقصير عددي أم صلاة الخوف والمفارقة التي تقصيرها تقصير وصفي وكيف؟ إذا كان المقصود الخوف والمفارقة بما فيه السفر، هذاك السفر شرط، لا نتكلم عن الشرط، لا نتكلم عن الموضوع. يعني هذه الآية ناظرة إلى ما يصطلح عليه فقهيا بصلاة المسافر أو ما يصطلح عليه فقهيا بصلاة الخوف والمطاردة، وإن كانت الخوف والمطاردة يشترط السفر. بحث آخر، نتكلم عن الموضوع. نعم يشترط السفر، نتكلم عن الموضوع الآن كاستباح. هذا يسمى صلاة المسافر، هذا يسمى صلاة الخوف من كل مطارد. ممكن في الأغير؟ نعم. خلينا بالشرط اللي هو محدد صلاة الخوف والمطاردة في السفر. نعم. لكن نقول التقصير يكون في الكيف والهيئة، أو في الكم والهيئة. لا، عند المشهور الأمر ليس كذلك. عند محل الإجماع، عند المشهور الأمر ليس كذلك. هذا بحث آخر صحيح، هذا غير بحثك الأول. نعم. فإذا هناك مطلبان لابد من تحقيقها. أما الدعوة الأولى فالذي نختاره أن الآية ناظرة إلى صلاة المسافر وليست أجنبية عنها، خلافا للسيد الخوئي. ودليلنا على ذلك بحاجة إلى استذكار مقدمة ذكرت في علم الأصول، واستفاد منها الفقهاء في أكثر من موضع. حاصلها أن الجمل التي وقع البحث في ثبوت المفهوم لها يشترط لدخولها في محل النزاع أن لا يكون الشرط أو الوصف أو الغاية وغير ذلك مما بحثوا عن ثبوت موضوع له يشترط أن لا يكون لذلك القيد فائدة أخرى. كما في قوله تبارك وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم فإن كون الربيبة في حجر الرجل الذي تزوج بأمها وإن كانت وصفا والمشهور يقولون بثبوت المفهوم للوصف ولكن مع ذلك خرجوا مثل هذه الجملة عن محل النزاع لوجود فائدة لها وهي ورودها مورد الغالب فإن الرجل بحسب رغبات الناس في الغالب عندما يتزوج امرأة ذات ولد يكون ذلك الولد صغيرا فكنا عن الصغر بالوضع وبالحشر فلذا قال إن الشرط أو الوصف الوارد مورد الغالب لا مفهوم له هذه مقدمة بعد ما دخلنا في صلب الموضوع مقدمة تبقى جيدة إذن صاحب الكفاية الشيخ الأعظم في المكاسب حتى السيد الخوي في الأصول نصوا على أنه لكي تدخل الجملة في محل النزاع يشترط ماذا؟ يشترط شرطان الذي يهمون هذا الشرط له أن لا تكون للوصف أو للشرط أو للغاية فائدة غير المفهوم إذا كان لها فائدة غير المفهوم فتخرج عن محل النزاع ولا يكون للجملة مفهوم كما في ليش الفقهاء الآن حتى إذا رجل تزوج بامرأة وعندها بنت حتى تحرم عليه لابد أن تكون في حجر الرجل لا فيشترط أن تكون في حجر معناها جملة وصفية فأين من قال في ثبوت المفهوم للجملة الوصفية لم يقل بذلك لأن هذا الوصف وارد مورد الغالب يعني إذا أحد الإخوان يعني يفكر بالزواج صبحتم الله بالخير. نعم. فعادة يتزوج واحدة، ما راح يتزوج واحدة بنت تكون أكبر منه. راح يتزوج واحدة بنت تكون إذا كان عندها ولد يكون صغير. فلوروده في مورد الغالب حتى من قال بثبوت المفهوم للجملة الوصفية هنا يقول ليس لها مفهوم. هذه المقدمة اتركها في ذهنك إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.